بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، يه أسرن يو درسات شبه هنا الأصول الثلاثة ويم ثلاثة الأصول. هنا يتملكتني لنو يعبادة عينتو تشنو لالله ميكبو عبادة عينتو تشن كذي بفيت بتكلو تكسنا العبادة مهنا تشون يتك بمس ملكت يتكسو مصر الجاو تشن إيايين يالنو النزي مصر الجاو تشو بتأزاز إما تعلو عندان دي عبادة مهنا سيالو عندان دي دمو سريو تشن الله يادن قال يهيم عبادة مهنا سيال النزي هم رقمو النزي عادر قاتو اندي حلار كلات تهم بلو ان دولة تيتك سوال يهيم دمو عبادة لالله بيتشا بمان رقاتو يهيم دمو عبادة وطيت ايه قلت انا ايه رقات انا ويهي عبادة مهنون اهنم يهيم يا سينا ميا ملكتنا ليلو ارد عبادة عنده هنا اندم السالي نتتك سوال ما سوجه من دنو. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. طيب أهنم لكن دليل تو إرد عبادة مهنو يتوكل وما سرجاو يهنو. الله من إلال في كتاب العزيز: قل بلاته إن صلاتي يمسجدو صلاة ويم يمادرقو دعاء بهلتم تترقوان. صلاتي بعرمينا بلغة درجة دعاءنا شريعة قلالة سنة يدمو سجدتنا سلزي صلاة يمادرقو دعاء إن يمسجدو صلاة ونسكي يماردو إرد محل الشاهد بيهن مصر الجميلون زي وتالا نسكي يماردو إرد وين دمو يمفصمو هي حج تقبارات هلتم لكاتتم مالي قبو شلال زي وسط ومحيايا يمنورو هيوتي راسو كتولدك جمرو اتشن انا مسك السنة بالدرس يالو هيوت هيوتي يميلو استقابان. قل إن صلاتي ونسكي يمار دور ومحيايا يمنورو هيوت ومماتي موتيم راسو لله رب العالمين لا الله لا علماتو قيتا بتشانو يهنغر هلو ينزي نغرو تهلو يمفتصنو بلات شاول لا شريك له من ما قاري لله قيتا بتشانيا يهونوني علماتو لا علماتو قيتا بتشانو يهن نغر يما درقو بلات شاو يهن من دا درق تازج اللي منو ملك توستو على مالك. الله عز وجل نبياتنا صلى الله عليه وسلم اندزيه بل إلات شوال اندزيه بل إلات شوال من دلو قديتا هون بات شوال نغرنا إذن إرد لماننا لا الله سبحانه وتعالى مهونون يه أنكس بقلس أسر الدامة لتنا. حديث لهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا: من لعن الله من ذبح لغير الله كالله وجي لا لا كال يردسو كالله الله رقمو يا الله رقمات يورد البت مالتنا ويم الله كرحمته يارقو مالتاتنا رسول صلى الله عليه وسلم تملكه كالله وجي لا لا قال يا ردسو الله كرحمته ياركو ويم الله كرحمته أبهر روال رسول صلى الله عليه وسلم ما نتشالت يا أزانيو تلو أزانيو ونت رسول عليه الصلاة والسلام يا واقيو تلو عالم أواقيو ونت بسود الرجاء مالتنا يا واقيو تلو أواقيو ونت رسول عليه الصلاة والسلام لسو هلو كم يازنوت فترتات هلو كسات يبلت أمان ما يازنم نبياتو تلو يازن اللو كالنزام هلو بتعام أزاني نبرو رسول صلى الله عليه وآله وسلم الله من فوق سبع سماوات لما سكر الله السات كانت تهين يالوت ما نمار الله أقريم يبالو شيخ إن ندي يبالو قروبوت وهابيا يبالو ويم فلان يبالو ويم أقريم يبالو قروب النانجاد اللهم لا نبي عليه الصلاة والسلام بقلس قوان قوان يتنابتر يا يهين بقلت يتناقروا سنسن القرن من يأكل يكبده من يأكل أدقين يأكفون أقرن دهنا الصوتستي إرد ميبالو بتلاقي أنت ملكي في الزمان عندنا عند أملكوت ميدرقوا إردو تشالو لميتار يميتار الدلتن أكال لباوي أكبروت بمشهر لسو بمتناناس يسون عدقوت النامس قانا ليو نذر شروطا بمفلق ميدرق سيهون يهلا الله بيتشان ميقباو كالله وجل الله قال كتبركته هي شركنا بالله لا ما قاراتنا يا الله مبت مدافاتنا فاسلمنا بقطتا مياسنا بالتكبرنا نسال الله السلامه والنجاة. عندندو قبر لا ما رد يتكلكل مهونون ياوق ياستمر لموتو سوتشلو غن يرضى هي ايتشال لنبياتوچ بلو لوليوچ بلو مشركوچ ميارغوت ينبرو نغر نبر كبتوچن هي يا شيخ يا امالكتوچاچن ناتشو بلا يستمطال زاريم يا شيخوچ كبت يا شيخوچ بري يا شيخوچ موكوت يا قال لي شيخ مكتناتو يا نبي ياتن مكتناتو يا قال لي مكتنو تبلو ميقمطون ما ردوا راسه ايتعلم ما بلاته راسه ايتعلم لا الله كالله وجه لا لا اكل نو يدلبنا يتزججا يالو እነዚህ ሁሉ መደረግ ያለባቸው ለአላህ ከአላህ ውጪ ላለ አካል ተብሎ ከተፈጸመ ሽርክ ነው እንደ በክት ነው የሚሆነው ነስአላህ ሰላምቱ ወነጃ በክቷል ያንን ምግብ መብላት አይቻለም የበላ ተባባሪ ነው በዚህ ወንጀል ላይ ማለት ነው እንደዚህ አድርጎ ያረደ ከአላህ ውጪ ከአላህ መስመር ውጪ ሆኗል ሁለተኛው የእርዳ አይነት እንግዳ ለማስተናገድ ማረድ ነው ወይም ለሰርግ ጊዜ ማረድ ነው ይሄ ችግር የለውም ወይም በግዴታነት ወይም ዋጅብ ነው ወይም ሱና ነው ይሄን መስራቱ ማለት ነው እንግዳን ማስተናገድ ዋጅብ ነው በእርድ እንጂ በሌላ ማስተናገድ የማይችል ከሆነ እንግዳው ለማስተናገድ ማረድ ግዴታ ይሆንበታል ግልጽ ነው ወይም ሱና ይሆናል ለሰርጉም ልክ እንደዚህ ነው ምክንያቱም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه በአላህ ነው መጨረሻው ቀን ያመነ ሰው እንግዳውን ያክብር እንግዳን ማክበር ግዴታ ነው ማለት ነው በተገኘው ነገር ሰርግን በተመለከተ ለአብዱ الرحمن ابن عوف اولم ولو بشاء ብለውታ በአንድ ፍየልም ቢሆን ደግስ ድግስ ደግሰ ሰርግ አዘጋጅተ አሳውቅ እንጂ ብለውታ ረሱል الله عليه وسلم ይሄ ችግር የለም ቢስሚላህ ተብሎ ነው የሚታረድ ግን እዚህ ጋር ለሰርገኞች ለሙሽሮች ደሙን እንዲረጭላቸው ወይም ደሞ እርዱን እንዲራመዱ ከሆነ አይቻለም ይሄ ሸይጣናዊ ተግባር ነው እስከ ሽርክ የሚያደርስ ነው حرام ነው اصلا ከዛ በኋላ ሽርክም ይሆናል እምነት ካለ ያከባዩ አድባር እንዲታረቃቸው ተብሎ የሚታረድ ከሆነ حرام ነው ሽርክ ነው በአላህ ላይ ማጋራት ነው ከዛ በኋላ ደሙን ይራመዱት ይባላል ይራመዱት ለማን ነው ለጅኑ ሲሉ ነው ይሄ حرام ነው ሽርክ ነው አይቻለም እንግዳ ምናስተናግድበት እና ሽርክ የሚሆነው ልዩነቱ ምንድነው ከተባለ ልዩነቱ እንግዳ ማስተናገድ ደሙን ስካን እንጠብቅም እናርዳለን ደጉ ስጋው ይዘጋጅ ውጤቱ ነው የሚደርሰው ለሰርጎም ይሁን ለእንግዳው ኢላ ፍሬሽ ሆኖ እዛው ታርዶ እዛው የሚሰጠው ካልሆነ በስተቀር በትኩሱ እና ብላው ተብሎ ማለት ነው ከዛው እጪ ይላል ነገር ግን ይሁን አንድ ባለስልጣን ሊመጣ ነው ትልቅ ሰው ሊመጣ ነው ተብሎ ታርዶ ደሙን ማየት አለበት ታርዶ መተኛቱን ማየት አለበት የሚለው ይህ ወደሱ መቃረቢያ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው በዚህ ይሄን በማረዳችን ልንቃረብ ነው ማለት ነው ይሄ حرام ነው አይቻለም ሽርክ ነው በማረድ መቃረብ ምን ይችላል ወደ አላህ ብቻና ብቻ ነው በማረዳችን የተነሳ መቃረብ የምንችለው ወደ አላህ ብቻ ነው ፈሰል ለረብካ ወንሐር ለጌታህ ብቻ ስገድ ለሱ ብቻን ብለ ረድ ሰለሚል አላሁ ጀለ ፊዑላ ሶስተኛው ዝም ብሎ ለመብላት ለመጠጣት ቤተሰብ ለማስፈስ ይሄኛው ጃኢዝ ነው ይቻላል ችግር የለውም ሙባህ ነው የፈለገ ጊዜ ያርዳል ይሄ ችግር የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ማድረጉ ለኛ ከብቶችን እንስሳዎችን ለማረድና ለመመገብ ስለአገራለን እንደ ትልቁ ለታ ነው የሚጠቅሰው ጀለ ፊዑላ ይሄ እዚህ ጋር ችግር የለውም ችግር አለ የተባለው ምንድነው አምልኮታዊ አፈጻጸም ስናርደን በአላህ ስም ነው መታረድ ያለበት ለምግብ የሚሆን ለእንግዳው ለማስተናገድ ለሌሎቹ በሌላ አካል ስም ከታረደ መብላት አይፈቀድም መብላት አይፈቀድም ከአላህ ውጪ ያለ አካል የተጠራበት እርድ አይቻለም መብላት ኩፍር ነው ሽርክ ነውና ምክንያቱም ከአላህ ውጪ ያለ አካል ተመልኮበታል ይሄ ስለዚህ እሱ መብላት አይፈቀድም ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله اسم الله عليه يا الله اسم ያልተወሳበትን አትመገቡ ይላል الله جل في علا ስለዚህ እርድ አምልኮት የሚፈልግበት ከሆነ ከአላህ ውጪ ለሌላ አካል አይቻለም ለድግስ እንግዳ ለማስተናገድ ለሰርግ ለአንዳንድ ፕሮግራሞች ከሆነ ችግር የለውም ይሄ ወይም ዋጅብ ነው ወይም ሱና ነው እንደየሁኔታው ከዛ በኋላ ለመብላት ለመጠጣትና ቤተሰብ ለማስደሰት ከሆነ ይሄ ሙባህ ነው የተፈቀደ ነው አصلا ሶስተኛ ሌላው ነዝር ነው እንደ ኢባዳ ከተጠቀሱት መካከል አንዱ ነዝር ነው ነዝር ማለት ስለት ነው ስለት የታወቀ ነው ማስረጃ ነዝር عبادة لم هنا مسرجة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الله ملكان باريو تنسي آدم الناس يود اسمنا له سلات سلاتاتشون يمولالو يتسالو تنسلت سلات قلت سنو قلت اي اندزين اگر كتفت سمليت انا بشتن يهونو بشتا كبشتا كدان كوين يهونا قدين ورو تيه قدين كتفت سمليت انبيها رقال لو بلو قال مقبات ስለት ይባላል ግዴታ ያለንበት ነገር በራሱ ላይ ግዴታ ማድረግ سل أصله النعلن نذري تشال لا تشال مراسين تشال نقول نز عند سو كت سالة مسالة لبث لا الله بتشان ما بتشان قال تسالة مسالة لبث مقلد كت سالة قن مسالة لبث لما بتشانه لا الله سبحانه وتعالى بتشانه إذن سلت عبادة لمهونو زجاء بتكسو مصر الجامسرت نبيتنا وكتب على الله سبحانه وتعالى النزهين ملكام سوتش يود دسبت نجر من دنو سلتاتش تعود دسبت نتبوش عنده سلتاتش يتسالف من سلت تكبارا وما درقاتش عنه سلتاتش ممولاتاتش عنه قال يوفون بالنذر سلتاتش عنه يا موال لألو ويخافون يفرعلهم يوما كأنن يتن يوم كأن كان شره مستطيرا فتنه أدقه شقره هلنم أدراش هنون يوم القيامة يفر له يتنكك على الزنك أنا مالتنا نجي يفروا تالمالتنا بقي تاردو يعملكو تالمالتنا لله يزنك أن يالون وردة يزنك أن يالون أدقه بتعام يفر له يتنكك على له سلزي لا الله فرات شيء قاب بذات شواليه برقيت أنهم الله سبحانه وتعالى يفر له إذن يتودسوا تهون بمسالة شو سيهون سلتات شوون بمام موالات شوون مدنك أتشو مودس أتشو ممون ياسايا قديتا توتوال سلزي قديتا موت أدمو أملكوتنا نفس أمي الله بس السلام عنه لا الله سبحانه وتعالى بتشان نذر يتين يونم أين تسلت بالسلسو حرام اسكالونا قزي درس مام موالات يقدنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه الله متعزز ملكام سرى لي يتسالسه سلة من معمالات يقدنا ويتعزز الله اسعوم الله اسعقد الله برسة الله صدقار الله حجار الله عمرادر قال له نقر كتساك اللي بلو عند سو كتسالة بملكام سرى لي يعني مس سلة ممولات على اللبت طيب ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وانجلس بالسال هيك نقدر تسكلين زينا سرع الله مثلا صحيح لا يقوم الله بعده غرين هيدا الله راكوتين هنا الله خمرت أتاله زفنا الله ناي مسح سلطين حرام نقدرش أسرع الله شيخو تشارد الله على شرك بس زي ساعات مسال سلطون أي ملام سلطون مملات وانجلس له هنا الشيء من الشرع بعض أهل العلم كفارة يمين يقول ما هلا كفارة يشجر على الله طيب قن سلة بمسرة سنايو يتدنك أن يتودس عدل رسول صلى الله عليه وسلم ملأ لنا في الحديث إنه لا يأتي بخير سلة ملكام يا ملكام نقر وطيت على الله ملكام نقر يزوى ما تعماله وإنما يستخرج به من البخيل يقاتاري ينفق يسس تامسو بر موج عناتا ليه نقدر كتساكلين صدقة ست على الليل مفهوم الكلام قالوا بتكاران من الردة عندنا قالت ست ليه نقدر قالت ساكلت صدقة على ستنا وانا وين سنتي ما يستو إذن يسس تامسة وبر موج عنات النا سلت تروى للمي ودس اللم دوم عندنا العلماء حرام نص كمان الدرس وان يتت اللانو بلوان كتسالة مسالة لبث الله بتشانه قال هنا جن مسالة لبث عندهم كتسالة مسالة لبث الله بتشانه مكنياتهم عبادنا ونا سلة المملات يقدنوا قال المملات يقدنوا قال الله عز وجل قال قبتوك على شون ما يمر سويت سيت تمدني على الله ومنهم كالنزي سويت محل كمنافق محل من عاهد الله لا الله قال يقبل لئن آتانا من فضله كترفاته كستننا كلقسا لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدقا ستعلن ملكام سريوتن هنا لن بلوك قال يقبل إلى الله كذاس من هنا فلما آتاهم من فضله تروفات سلقس الناس ستأتشو بخلوا به ساسو يا يستأتشون خير سرع قال لمملات ويم يستأتشون يوال الله تشو ولتا قال لمملات على بك أتشو ولتاهم قمتوست مصقبات الفلقون لستأتشون سأجع الله مجدات الفلقون وتولوا وهم معرضون جربا سچ هنا وزور على الله ايه منافقوت بحرين سلازي نفاقن امطالاتو نفاقن تكالاتو لازم ما ادرغاتو فاعقبهم نفاقا في صدوره الى يوم القونا الله نسكا يغني زي درس نفاقن اسمس عينت لباچو وسط فطرباچو اعتبربروا اتالل لا الله قال جبته قال هنا تمام يا عبد الله منين يا دغانو سلازي سلت سيقبع أصلا مسال درجة لمدرسين لبن كدرسن مسال يلبن لله بيتان እዚህ አንድ ሰሃቢ ያ ረሱላህ አላቸው በዋና የሚባል አካባቢ ላይ في الجاهلية سلتسيه نبرا لما رد إننا ندل لأرغى لاتشو إياكي طيق أترى صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية جاهليوت كم يكبرت كبرة بعل عنده الزب بوانا مبالا وبوتا عنا صفر عليك بعلي كبر نبرا كذبا في تنديه لا لاتشو وإن يكبرين الزاكا يالله صوني طيقوت وإن راسو طيب وهل كان فيها صنم يعبد من ملكت او تنبر اندي زال متارد لله متجبر لله يتلاقي نجر متفصم لله لا انا من قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اوفي بنذرك صلاته ملا قالوا انا كذا من قالوا فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم بهلت نغروت لا صلاته ملا يبالم عندنا اللهن بمونجل يا الله انت ازاز بمطاس يا الله من مريا بمطاس لا عند ثانيا دغمو በቁጥጥር በእጁ በሌለ ነገር በሰው ንብረት በሰው ቃል አሞራን መሳል አይቻልም ይሄ በሰው ቃል በስሙ በሌለም ቤት ሰደቃ ሰጣለሁ አለ አይቻልም ይሄ ስለት ትክክለኛ ስለት አይደለም እንደዚህ አይነት ስለት የለምና አሁን ግን ያንተ ስለት ችግር ስለሌለበት ስለተህን ሙላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አንድ ሰው መሳል ካለበት ለአላህ ነው ለአላህ ካላህ ውጪ ለአካል ከተሳለ ሽርክ ነው እምነቱን አጥቷል ወደ አላህ መመለስ ይግድ ይሆንበታል እነዚህ እንግዲህ ناتشو يا عبادة عينته يمجمر أو أصل يهنو قديه يمجمر أو أصل معرفة الله اللهم وقنا اللهم بمن إنك ألن أسلفنا بتأمرتنا بفترتاته بلنا كذا تأمرتنا فترتاته مستالي تملكتنا كذا بها لا يه جيتا النزيه النقرات يفتروا هلو أملكوت ميقبا وصنو إذن من دنو كذي من الرداء النزيه هلو يالفتر أملكوت هيقبا طيب أملكوت ميقبا وكهونا أملكوت عبادة مالت من مالتنا عبادة مستاليوش تتكسو النزي عبادة لا الله بيتشان مفصمنا مدرق يالباتشو عند مستالي تتكسو ماصر الجاتشو تزر الزر ياندان مستالي كنا ماصر الجاتشو عبادة لمكونو سلزي النزي نقروش عبادة ناتشو بزو تشاتشن النزي نقروش عبادة مراتشون عناكم سلزي نو تو شرك سرتهار شبال اني لسو سجال لو اندي لا اندسو جنزاو اندنو سارات بيتشانو عبادة ويمسون بيتشانو عبادة لا النزي هلو عبادة ناتشو مفرات مودد بلنا ممكات مكجل دعاء مدرك مما تأننا ملمن النزي هلو عبادانا تشو عبادة من هنا بيت بارت لا الله نجي لما نما يقبان بزاك بزا بارتنا وقالوا مالت لا الله عز وجل بيتشانا بيتشانا مفصم يالنبت يمي تشالو اين توتشال كزي مهال عبادة لهنا فتصاصم عبادة لهنا المنقر بزرزر لما يتمكرنا وأن الله ترول بمناسة مجنزة بنا مردات شلن كذا ولا تشعل أملكوت من الشجر بيت المنجد الله سبحانه وتعالى يا متشل لباتشن الذي يقرأ جنزة ياتشن اللي يسفلن أملكوت ميبانا النجر بتككل ثرتن لا الله من فصم الله يدركن كشرك ياركن كبدعة ياركن النزي هلو عدقانا تشونا الله كنزي عدقاو تشتبكن بكتايك فل هلكتن يون أصل إن الملكة تعلن معرفة دين الإسلام بالأدلة يمي لهم بارت ما يتنجمر لن الله سبحانه وتعالى بسمانه يمن التكامل درقا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم